السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستغفر من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب إحنا هنكمل بإذن الله تعالى في صلاة الجمعة. عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. طيب هنا إذا نعس، نعس يا جماعة يعني نام، لازم بالكم. طبعا سواء كان بقى نوم في إدراك، نوم ما فيش في إدراك، طبعا ده إيه هياخد الحكم بتاعه زي ما أنت عارفة ودرسناها العام الماضي. في مجلسه يوم الجمعة، طيب هنا هل مجلس يوم الجمعة ده اليوم كله أو طول اليوم ولا هو مختص بجزء معين؟ شوفي عندك حديث تاني بلفظ، طبعا رواية يعني رواية تانية في رواية الإمام أحمد: إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، في المسجد يوم الجمعة، يبقى إذا هنا إيه؟ في وقت إيه؟ صلاة الجمعة، وقت رجول وجود الرجل في المسجد عشان صلاة الجمعة. وإحنا قلنا كده إن طبعا من السنن، وكان ده هدي الصحابة رضي الله عنهم، إنه كانوا طبعا بيذهبوا إلى الجمعة مبكرين، وبتجي كل واحد يعمل يعني عبادة لوحده، يصلي صلاة مطلقة، يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، يذكر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل، يقرأ قرآن، في عبادة كل واحد على إيه؟ على حدة، بيعمل عبادة مستقلة بيه. يبقى إذن هنا إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة، يبقى فين؟ في المسجد. طبعا سواء بقى كان خلال الخطبة، قبل الخطبة، مجدين بالكم، المهم إيه؟ لما يكون الرجل ذاهب عشان هيصلي ايه الجمعة وهيمكث في المسجد. لو ناعس ايه يغير مكان، لو ناعس ايه يغير مكان. طيب هنا بعد كده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. جلسة الحبوة دي يا بنات بتبقى عبارة عن يعني بنجلس على الإلية، واخدين بالكم، وبنرفع الرجلين يعني عند البطن كده، واخدين بالكم، يعني بتجلسي على الإلية وبعدين بتضمي بإيديكي كده رجليكي من الساقين، يعني بتبقى الركبة كده عند صدرك. نشوفي حد هنا باحتباء، هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه، رجليه إلى البطن بثوب، ويجمعهما به، يعني عارفه يعني زي ما يكون بيربط كده مع ظهره ويشد عليهما برابط يعني، او يعني زي ما اقول لك دلوقتي يعني بدل الثوب ده اللي كانوا بيربطوه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالايدين. انت بقى ماسكه دي ايه؟ ماسكه كده ضمه الرجلين بتوعك الى ايه؟ الى بطنك كده بايه؟ بايديك. دي نهى عنها، دي يحرم القعده دي، تحرم يوم الجمعه، او تحرم يوم الجمعه طبعا والامام يخطب. خدي بالك هنا من النهي، والإمام يخطب، شوف هنا القيد والإمام يخطب. يبقى إذا طول ما أنت قاعدة في المسجد مفيش مشكلة، بس أول ما الإمام يخطب يحرم هنا إيه؟ الجلسة ديت. يعني شوفي على الحب ويوم الجمعة والإمام إيه؟ يخطب. هنا يحرم الجلسة ديت. طيب. هنا عن عبد الله ابن بصر رضي الله عنهما قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. الناس قاعدة كده يا بنات في الصفوف، وده عمال ايه ينط من فوقيهم. تخيل انت كده حد، انت قاعدة وحد ينط من فوقيكي، يتخطى الرقاب، يعني يخطو على الرقاب، الناس اللي ايه القاعدة يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت، انت آذيت الناس، وآنيت، آنيت يعني ايه؟ أنايت يعني جيت متأخر، أنت بتأذي الناس وأنت جيت كمان متأخر لصلاة الجمعة. واخدين بالك يا بنات طبعا هنا بيقول لك الحديث بيدل على قرار التحريم طبعا. تعرفين طبعا في كراهة تحريم وكراهة ايه تنزيل، وغير طبعا كراهة تحريم. يعني طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي للكراهة ولا للتحريم؟ ولكن يعني سبحان الله يعني ما فيها، يعني ما فيش فيها صارف للكراهة. وبالإضافة كمان إن دي في أذية، الأذية سواء كانت قليلة أو كثيرة، الأذية بتحرم، أنت بتأذي إيه المسلمين طبعا، ده فعل يحرم. طيب عندك كمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الصلاة، قبل صلاة إيه؟ الجمعة. نهى النبي عن التحلق قبل صلاة الجمعة. نهي يعني إيه؟ ها؟ نهى يعني إيه؟ يحرم، حرام إن إحنا نعمل حلقات، سواء طبعا لتدريس العلم الشرعي أو لتدريس القرآن أو لتحفيظ القرآن أو لتسميع القرآن، كله يحرم التحلق. أنت تعملي حلقة في المسجد قبل إيه؟ قبل صلاة الجمعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه بيحددها وبيقيدها بقبل صلاة الجمعة. ده طبعا الأمر بيكثر، ولكن طبعا الأمر ده منهي عنه. والنهي هنا نهي، نهي إيه؟ تحريم. لأن طبعا إحنا قلنا لأ، المفروض إن اللي هيروح بيبقى في شغل، بيذكر الله، بيذكر الله عز وجل، بيقرأ القرآن، بيصلي، مش بقى نقعد ونعمل ايه دروس وحلقات علم. لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كده. طيب برضه في نهي تاني، لا تصوم يوم الجمعه، يحرم صوم يوم الجمعه الا، شوف الاستثناء هنا، وقبله يوم او بعده ايه يوم. يبقى هنا في استثناء، ان يكون ايه لو هتصومي يوم الجمعه يبقى تصومي ايه خميس وجمعه، أو تصومي جمعة وسبت. واخدين بالك يا بنات؟ لكن انفراد كده اليوم الجمعة لوحده لا، في نهي. شوفي كمان حديث تاني، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. في ناس بتعمل كده يا بنات، تيجي يوم ليلة الجمعة وتقعد بقى إيه، تسيب بقى كل اللي وراه وتقعد إيه تقيم الليل وتقرأ قرآن وتذكر الله عز وجل ليلة الجمعة. ده في نهي عنه بقى. انت بتعمليه ده كده محرم يوم الجمعه، ان انت تخصي يوم الجمعه، اسفه، ليله الجمعه بهذه العباده للقيام دون سائر الليالي. لا، لو دي بقى كانت من عادتك ان انت بتقيم الليل كله الليالي زي بعضها، لا ما جيش حد ما بيكونش بيقيم الليل ولا ليه اي يعني صلاه في ذلك الوقت وبعدين يجي يوم الجمعه يخصه بقى، لا، ده في نهي. شوفي حتى لا تخصه، يعني سبحان الله تحريم واضح. ليلة الجمعة من بين الليالي بالإيه؟ بالقيام. ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون إيه؟ في صوم يصوم أحدكم. إذا كان بقى بنات هيصوم يعني صيام داوود يوم وليلة، أسفل يعني يوم ويوم، في طبعا صوم داوود كان بإيه؟ بيصوم يوم ويفطر يوم. طبعا إن جه يوم الجمعة في يوم الصيام ده خلاص. واخدين بالكم؟ يعني إلا إذا كان إيه؟ يعني ما تخصهوش بصيام إلا إذا كان إيه؟ حاجة أنت معتادة إن أنت تصومي. طيب، بكم تنعقد الجمعة؟ طبعًا يا بنات يعني أقل حاجة وردت يعني العلماء اتنين، دي أقل شيء. طبعا هو في خلاف ما بين العلماء، حد يعني ممكن يكون ل 15 مذهب، في اللي قال 40 وفي اللي قال 12 وفي اللي قال حاجات كتيره جدا. ولكن طبعا يعني سبحان الله ما فيش طبعا خلاف ما بين العلماء على ان ايه صلاه الجمعه لازم تكون ايه من صحه صلاتها، عشان الصلاه تكون صحيحه صلاه الجمعه انها لازم تكون في جماعه. ده الجماعه شرط من شروط صحه صلاه الجمعه. وكذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في ايه؟ في جماعة. لكن اختلفوا في ايه بقى؟ في العدد اللي تنعقد به صلاة الجمعة. من بالكم اقل عدد ذكر طبعا هو ايه؟ اثنين فأكثر. وطبعا هنا الشوكاني قال: وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالاجماع، والجمعه صلاه فلا تختص بحكم يخالف غيرها الا بدليل. بيقول لك ان يعني زي ما هناخد ان شاء الله في صلاه الجماعه، صلاه الجماعه يا بنات بتنعقد في اثنين، دي بيطلق عليها جماعه. وطبعا احنا عندنا الحديث لو تفتكروا اللي هم مالك بن الحويرث ووائل بن حجر، وكان معاهم بعض الشباب اللي في سنهم او متقاربين في السن، جم للنبي صلى الله عليه وسلم واسلموا وتعلموا القران وتعلموا السنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص بقى هيرجعوا لبلادهم قال لهم بقى: اذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكما وليأمكما ايه اكبركما. هو قال الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لمالك بن الحويرث. لو تتذكروا مالك بن الحويرث ده روى كثير من احاديث صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو وائل بن حجر لو تتذكروا. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصاحبه اللي كان معاه، قال له ايه؟ اذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكما وليأمكما ايه اكبركما. خذي بالك ان الشباب المتقارب في السن ده جم للنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم تعلموا القران زي بعض، وده زي ما ناخد في صلاه الجماعه اللي بيقوم اول حاجه اكثرهم ايه حفظا للقران وقراءه للقران وبيعمل بالقران، ده اللي هيقوم. طب اذا كانوا متساويين، طبعا هم هنا تساووا، مالك بن الحويرث وصاحبه تساووا. ليه تساووا؟ لان هم جم الفتره اللي مكثوا فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم هي فتره هي دي اللي اتعلموا فيها ايه القران ويتعلموا فيها السنه. طب هم الاثنين زي بعض في تعلم السنه، يبقى فاضل ايه بقى؟ الثالثه الايه الاكبر سنا، لو تساووا في القران وتعلم القرآن وبعد كده تساووا في تعاليم السنة بيأتي بعد كده إني أكبركم سنا. من بالكم يبقى إذا هنا صلاة الجماعة بتنعقد باثنين، وكذلك صلاة الجمعة دي شرط من شروطها أو من صحتها إنها تكون في جماعة. طيب يبقى هي صلاة جماعة زي أي من صلوات الجماعة اللي بتصلى جماعي، يبقى برضو الاثنين في صلاة الجماعة هي دي بيطلق عليها صلاة جماعة تنعقد باثنين، يبقى كذلك صلاة الجمعة هتنعقد باثنين. طبعا بيقول لك ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها، مفيش دليل. واخد بالكم مفيش دليل على ان اعتبار العدد فيها زائد على ايه المعتبر في غيرها، المعتبر في غيرها ان هي ايه بتنعقد الجماعه باثنين، يبقى كذلك برضه صلاه الجمعه بتنعقد باثنين. وطبعا السيوسي بيقول لك ولم يثبت في شيء من الاحاديث تعيين عدد مخصوص، ما فيش عدد مخصوص، لم ياتي دليل بتعيين عدد مخصوص لصلاه الجمعه او ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين صلاه الجمعه وايه وبقيه الصلوات الايه الجماعه. طيب عندنا مسألة ودي مهمة ويمكن احنا درسناها في العقيدة. شوفي هنا عن أوس ابن أوس قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه القبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة. طبعا هنا النبي بيوضح وبيقول ان افضل ايام الايام بتاعتنا يوم الايه الجمعة، فيه بيوضح ليه بقى خلق ادم، الله عز وجل خلق ادم يوم الجمعة، وفيه قبض وقبضه الله يوم الجمعة، وفيه النفخة، نفخة ايه يا بنات؟ الفزع، فاكرين نفخة الفزع اللي تكلمنا عنها في العقيدة، ففزع من في السماوات والارض الا ما شاء الله، النفخه اللي بتكون على شرار الخلق يفزعوا، وفيها بقى ايه تضع كل ايه ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ويوم يشيب ايه الولدان، بالكو نفخة طويلة ممتدة، ينفخ إسرافيل في ايه القرن. وفي الصاقة، الصاقة دي لو تتذكروا لما قلنا ان دي هيصعق من في السماوات والارض الا ما شاء الله، كل اللي على الارض ايه هيموتوا اللي هم شرار الخلق، لكن طبعا الموت ما لهمش دعوة بيه بالنفختين دول، الموتى اللي في القبور ما لهمش دعوة بالنفختين دول. الصاعقة هتأتي على شرار الخلق، فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، قلنا إيه؟ هيبقى إلا ما شاء الله استثني الأنبياء والشهداء، هيكونوا في إغماء. خد بالك يا بنات مش هيبقوا إيه؟ يموتوا، لكن شرار الخلق دول كلهم ايه هيموتوا. طبعا لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، طبعا لله الواحد الايه القهار زي ما خدناها في العقيده بالظبط. هنا حتى شوفي فاكثروا علي من الصلاه فيها، النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا ان احنا ايه نكثر عليه من الصلاه يوم الجمعه. فان صلاتكم معروضه علي، خدي بالك معروضه علي مش بسمعها. وإن إحنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة برزخية الأنبياء بيكونوا أرواحهم في السماء في الملأ الأعلى. طيب لنا صلاة تكون معروضة عليه. الملك بيجي يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا؟ شوفي هنا يا بنات الصحابة رضي الله عنهم، كيف تعرض عليك صلاتنا؟ إزاي تعرض عليك صلاتنا؟ وقد أرنت، أنت خلاص بليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حرم، فإن الله عز وجل حرم على الأرض إيه؟ أجساد الأنبياء. أجساد الأنبياء يا بنات حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكلها، وكذلك أجسام الشهداء. لو تتذكروا عبد الله بن حراب لما تكلمنا عن جابر لما جه ينقله بعد فترة ولقاه جسده زي ما هو بالظبط. طيب وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء أحياء في قبورهم. خدي بالك إن الأنبياء أحياء في قبورهم. خدي بالك لازم هنا نعمل إيه؟ تجمعي ما بين الأحاديث كلها. إيه الحياة دي؟ حياة برزخية لا ندري عنها شيء. حياة مرتبطة بالملأ الأعلى. حياة لا فيها أكل ولا شرب ولا تغوط ولا تبول ولا خوف ولا دود ولا ظلمة، ولكن لا يشعر بمن حوله. حياة خاصة ببرزخية. طبعا عندنا كمان حديث موسى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر. الكثيب الأحمر ده بنات يعني تلة لونها حمرا يعني، وهو قائم يصلي في قبره. قائم يصلي في قبره. طيب هنا إيه بقى؟ هو يعني إزاي قائم يصلي في قبره موسى عليه السلام؟ طبعا هنا يا بنات يعني بنبتدي ان احنا لازم نجمع ما بين الادله. طبعا هنا بمعنى ان هو قائم يدعو في قبره مش بيصلي، يعني طبعا في اجماع من العلماء على ان ايه بيسقط التكليف. مفيش تكليف يا بنات، اجماع مفيش تكليف، خلاص طالما الموتى او حتى بعد كده يعني حتى لو هو حي يعني بنقول حياه برزخيه مفيش ليه تكليف. ده عليه اجماع من العلماء. يبقى اذا هنا بيقصد ب قائم يصلي في قبره ان هو ايه قائم بيدعو، لان طبعا الصلاه في اللغه بمعنى ايه الدعاء، والميت ليس عليه تكليف. ده عليه اجماع من العلماء. وطبعا زي يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يعني يصلون بالليل والنهار. يعني إيه يصلوا بقى بالليل والنهار؟ هو أساسا مفيش تكليف، يعني هما في ذكر إيه؟ في ذكر دائم. يعني إيه؟ في ذكر دائم. طيب هنا طبعا برضو بيقول لك إن آخر حاجة بيسمعها الميت طراعا عالي الذين إيه في الماء، وما أنت بمسمع مالكم في يوم في القبور. طبعا الجديد يعني درسيها أنت في العقيدة بالاستفاضة يعني. طبعا بيقول ان الملائكه بتاتيه فلان يصلي عليك، ده بالنسبه ايه صلاتكم معروضه. اي انا الملائكه ايه تخبره بذلك ليله ايه الجمعه، ودي ميزه ليله الجمعه ان الملائكه بتخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجمعه ويوم الجمعه بايه، بان فلان بيصلي عليك فلان بيصلي عليك. لكن يعني ايه الاجر او يعني بني عليه ايه؟ ولا حاجه. بيخبروه يعني. فسبحان الله يعني هو بس النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرنا او حثنا على الاكثار من الصلاه عليه يوم الايه؟ يوم الجمعه وليله ايه؟ الجمعه، فانها بتكون معروضه عليه يوم الجمعه. طبعا اول من ابتدع بدعي بقى دخول القبر والذهاب للقبر والتبرك بالقبر والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابو بكر، السلام عليك يا عمر. طبعا مين اللي ابتدعها يا بنات؟ الدوله الفاطميه، ما كانش في الكلام ده خالص. طبعا يعني ربنا يوعد الجميع يا رب. طبعا انت لما تروح الحج والعمره يعني بتجدي عجب. طبعا يا بنات بالنسبه للروضه، الروضه لم يثبت ان فيها عباده معينه، فيش لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اي عباده امرنا بها في منطقه الروضه. وكل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. يعني ده المكان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم فيه الصحابه ايه؟ العلم والدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. هو ده رياض الجنة اللي إيه؟ مجالس الذكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة في المنطقة دي، في المجلس في الحتة دي في البقعة دي فقط لا غير. ما بين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره ده كان موضع اللي كان بيعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعبادة معينة؟ أمرنا بصلاة معينة؟ أمرنا بذكر معين؟ أمرنا إن إحنا نروح في المكان ده؟ أبداً يا بنات. مفيش أي دليل على الكلام ده. فما تنخدعيش بالكلام ده. طيب. كده خلصت معانا صلاة الجمعة. في أي سؤال في صلاة الجمعة؟ عشان تلمي صلاة الجمعة لازم تكتبي واجبات صلاة الجمعة. إيه الواجبات تكتبيها؟ إيه المستحبات ليوم الجمعة؟ إيه المكروه في يوم الجمعة؟ إيه المحرم؟ عشان تقدري تلمي صلاة الجمعة كلها. إيه طبعاً كده خلصت. المفروض ان احنا هنبدا في صلاه الخوف. صلاه الخوف دي اخر حاجه هتدرسيها في الترم ده. هي طبعا صلاه ما فيش يعني هي كان صفحه الصلاه قليله جدا هنعرفها دلوقتي. وكده بينتهي منهج الايه؟ منهج الفقه بتاعك بتاع خاص بالترم ده بصلاة الخوف. في حد ليه أي سؤال في صلاة الجمعة قبل ما ننتقل إلى صلاة الخوف؟ هي طبعا يعني زي ما أنت شايفة الفقه ده يعني الحمد لله رب العالمين يعتبر من الفقه البسيط جدا. أولا خلافاتها مش كتيرة ويعني سهلة بسيطة ما فيهاش حاجة خالص. طيب الباب السابع صلاة الخوف، وأرجو التركيز، هي صلاة بسيطة يعني سبحان الله بس ليها أكثر من إيه؟ من كيفية صلاها بها النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا ربنا يصلح الحال. هنا بيقول لك صلاة الخوف. ودي بالك يا بنات هي مش بتسمى صلاة الخوف عشان إحنا خايفين يعني، لا. هي الخوف من مكر العدو. تتذكروا يعني لما نزلت حتى الصلاة دي كان العدو عارف ان المسلمين بيصلوا وان هم بيعظموا الصلاة، فكان ساعتها وطبعا خالد بن الوليد كان ناوي ايه؟ يهجم على المسلمين في الحرب وقت الصلاة. هم طبعا بيصلوا فيهجم ايه عليهم، عشان كده ايه الامن يعني هي معناها الخوف من مكر العدو. عشان كده على طول في الصلاة اللي بعديها شرع صلاة الايه؟ الخوف. واخدين بالكم؟ ودي سبحان الله الصلاة الوحيدة اللي بيتخلف فيها المأموم عن الإمام. بيتخلف فيها إيه؟ المأموم عن الإمام. طبعًا إحنا قلنا إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. صح؟ ده العام الماضي. لكن في صلاة الخوف بيتخلف المأموم عن الإمام. وسبحان الله الصلاة ديت ما فيهاش سجدة سهو. لو الإمام أو المأموم نسي واجب من واجبات، طبعا زي ما أخذنا قبل كده، بيجبره سجود السهو. لأ، صلاة الخوف دي ما فيهاش سجود سهو، خلاص اللي اتنسى إيه؟ خلاص معفو عنه. يبقى دي الجزئتين اللي بتختلف صلاة الخوف عنها عن بقية الصلوات التانية. طيب عندنا أول كيفية، وأرجو بقى التركيز يا بنات عشان طبعا هي أكثر من كيفية، أكثر من طريقة، وكل طريقة مختلفة عن التانية. عن صالح بن فوات رضي الله عنه، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. دي غزوة اسمها ذات الرقاع، ويصلي صلاة إيه؟ الخوف. إن طائفة، طائفة يعني مجموعة، صلت معه، طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، والطائفة الثانية إيه؟ في اتجاه العدو. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى نصين، نص بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني واقف إيه؟ في اتجاه العدو. طيب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالذين معه ركعة. النبي صلى بأول طائفة معه، صلى معه إيه؟ صلى إيه؟ ركعة. ثم ثبت قائما. النبي صلى ركعة وبعدين وقف. وخلاص بقى وقف كده. ثبت يعني إيه؟ فضل فترة كده. وأتموا لأنفسهم. الطائفة اللي معاه دي النبي صلى معهم ركعة، وبعدين النبي وقف وثبت كده واقف، والطائفة اللي بتصلي معاه راحت ايه؟ مصلية ركعة تانية، وسلموا وانصرفوا. طيب انصرفوا فصفوا وجه العدو. الطائفة الأولى أكملت ركعة تانية، وبعد كده راحوا ايه؟ سلموا، وبعد كده راحوا ايه؟ وقفوا في اتجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، الطائفة بقى اللي ما تصلش مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانت في الحراسة في الأول، جم صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ركعة. الركعة اللي إيه؟ التي بقيت. إن خدي بالك النبي صلى مع الطائفة الأولى واحدة بس، وقف، بعد ما هم كملوا إيه؟ مع نفسهم الركعة إيه الثانية. جيت الطائفة الثانية النبي صلى بيهم ايه؟ ركعة. دي هتبقى الركعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن للطائفة دي هتكون ايه؟ الركعة الأولى. طيب، فصلى بهم الركعة التي بقيت، الركعة اللي ايه؟ اللي باقية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثبت جالسا وراح قاعد، وأتموا لأنفسهم ثم سلم ايه بهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الطائفة الثانية الركعة الثانية وجلس، لأن هو كده صلى إيه صلى الله عليه وسلم ركعتين. طب الطائفة الثانية دي صلت معاه ركعة واحدة، النبي جلس وهم قاموا، الطائفة الثانية صلوا ركعة ثانية وجلسوا قالوا التشهد، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سلم بهم. ده متفق عليه. فاهمين كده يا بنات؟ دي أول كيفية من أو وردت في صلاة الخوف. واضح؟ أنا نقول تاني. طيب، ناخد تاني كيفية، ودي عن ابن عمر. بيقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي مكان، فهو زينا العدو، احنا والعدو كل واحد فينا موازي للتاني، فصف ايه؟ فصفناهم خلاص، وقابلنا العدو كده وابتدينا ايه نصف الصفوف. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقام الطائفة معه يصلوا بقى صلاة الخوف، فبرضو الجيش اتقسم نصين، قامت طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلت طائفة على العدو، يبقى نص الجيش بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونص الجيش الثاني واقف ايه في اتجاه العدو. طيب ورفع بمن معه وسجد سجدتين، وكذلك رفع بمن معه اللي هي الطائفة الأولى وسجد سجدتين، يبقى صلى كده بيهم ايه ركعة، اللي هم الطائفة الأولى ركعة وسجد معاهم سجدتين، ثم انصرف مشوا. هي الطائفة ايه الأولى دي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وايه انصرف، مكان الطائفة الأولى مكان الطائفة ايه التي لم تصلي، يبقى هم صلوا ركعة وانصرفوا وراحوا هم اتجاه العدو، وجت الطائفة اللي هي ما صلتش مع النبي صلى الله عليه وسلم جت طيب وعملت ايه بقى، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا الطائفة بقى التي لم تصلي فجاءوا فرفع بهم ركعة وسجد سجدتين، اللي هي ايه الثانية، يبقى بعد ما الطائفة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة انصرفوا وراحوا وقفوا مكان الطائفة الثانية، والطائفة الثانية جت وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، أو بيقول لك ايه وركعة فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الطائفة الثانية ركعة وبعدين عمل ايه يا بنات سلم. طيب فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الطائفة الثانية ركعة وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم جلس وسلم خلاص. طب والطائفة دي الثانية قاموا وجابوا رفعة ثانية وبعدين ايه وسلم. طيب الطائفة الأولى ما صلتش الا ركعة واحدة صح كده؟ طبعا احنا عندنا يعني زيادة في الحديث او يعني بقية الحديث بقى له بقية هنا اللي هي طائفة اللي صلت معه وطائفة الأخرى تصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ايه ركعة. طيب هنا بقى الجزئية اللي بقولك عليها، ثم سلم وقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. احنا هنا ده بص يا بنات دي يعني رواية ثانية في حديث ابن مسعود، احنا عندنا الحديث اللي قرأناه ده ابن عمر، حديث ابن مسعود بقى فيه في جزئية بس زيادة عشان توضح الأمر ده، ثم سلم وقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة، ده اللي احنا نهينا دي في الحديث بتاع ابن عمر ركعة، ثم سلموا ثم ذهبوا خلاص ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم إيه سلموا. طيب هما كده خلاص صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الطائفة الثانية دي صلت ركعتين وخلاص رجعوا. طب الطائفة الأولى لما رجعت الطائفة الثانية كل واحد من الطائفة الأولى صلى إيه ركعة ثاني لوحده عشان يبقوا كده إيه ركعتين، والظاهر هنا وظاهر أن الطائفة الثانية ولت بين ركعتها ولت يعني صلت ركعتين وبعض ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، الطائفة الأولى بقى بعد ما الطائفة الثانية خلصت الركعتين راحت مكان الأولى وقفت اتجاه العدو، والطائفة الأولى كل واحد فيهم صلى ركعة لوحده كده. خدتم بالكم يا بنات؟ دي جزئية يزودها إيه؟ حديث ابن مسعود. آه كل طائفة، بس هنا الفرق ما بينها وما بين الكيفية الثانية يا بنات، إن يعني الكيفية الأولى النبي انتظر، انتظر الطائفة الأولى لما صلت الركعة الثانية، هو وقف صلى الله عليه وسلم لما الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية وإيه وسلمت، وبعدين جه الطائفة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم صلى معاها ركعة وبعدين جلس انتظرهم لما هم صلوا الركعة الثانية وسلم بيهم. لكن هنا لا، الكيفية الثانية بتاعت ابن عمر دي إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أول طائفة ركعة وهم انصرفوا، وجيت الطائفة الثانية صلى معاهم ركعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سلم، وهم قاموا. الطائفة الثانية دي جابت الركعة الثانية، يبقى الطائفة الثانية صلت ركعتين أهم، وراحت بقى مكان الطائفة الأولى، والطائفة الأولى راحت إيه؟ صلت كل واحد فيهم إيه؟ ركعة ثانية عشان يتموا الصلاة. واخدين بالكم؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم سلم لوحده، ما انتظرش الطائفة الثانية لما خلصت وسلم. دي يعني طريقة ثانية لصلاة الخوف. ماشي كده يا بنات؟ اتفضلي حاجة. أيوة شيماء، إيه سؤالك؟ بصي يا حبيبتي، أنت فاهمة الكيفية الأولى؟ الكيفية الثانية بقى، نقول الكيفية الثانية مرة تاني. هنا برضو الجيش اتقسم نصين، نص هيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم والنص الثاني اتجاه العدو. اللي هيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم دول اصطفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى معهم ركعة بركوع وسجدتين، ركعة كاملة. وبذلك صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا للطائفة الأولى، والنبي انتظر لما هي تأتي الطائفة الثانية. راحت الأولى مكان الثانية والثانية جت، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. طيب والطائفة الثانية عملت إيه؟ هي الأصلها ركعة كده، قامت وجابت الركعة الثانية، يبقى كده الطائفة الثانية صلت الصلاة كاملة ورا بعضها متتالية ورا بعضها. طيب راحت الطائفة الثانية مكان الأولى، والأولى صلت إيه؟ كل واحد فيهم صلى ركعة ثانية، لأني طبعا كان ناقصهم ركعة بس. طيب جابر بقى بيقول إن شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين. بس خذي بالك هنا بقى العدو فين؟ العدو أمامهم، والقبلة ما بين المسلمين وما بين العدو، القبلة في اتجاه ايه؟ العدو. تنبالك يا بنات، دي بس كده الفرق ما بين دي واللي فات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه بقى، هما كده احنا وصبع، والقبلة فين؟ في اتجاه العدو. يبقى يصلوا هما فين؟ في اتجاه العدو كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى؟ فصفنا صفين، النبي صف المسلمين ايه؟ صفين، صف وراه وصف ايه؟ ورا الصف ده، صفين ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. العدو ما بيننا وما بين ايه؟ القبلة. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وخلفه صفين، وهم قدام مين؟ العدو. النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قدام الايه؟ العدو، لان اتجاه القبلة في الاتجاه ده. طيب فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، يبقى الصفين كبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع ورفعنا جميعا. النبي ركع والصفين يعني الجيش كله ركعوا معه، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، كلنا رفعنا من الركوع. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد الصف اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صف واحد بس اللي سجد هو الصف اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. الصف الثاني ايه؟ لسه واقف زي ما هو، ما سجدش مع النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، ما هي المشكله كلها في السجود، لانه لو سجدوا ممكن العدو ايه يهجم. لا، الصف الاول اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم سجد، والثاني واقف في اتجاه ايه؟ العدو، في نحر العدو. فلما قضى السجود، خلاص السجود خلص، قام الصف الذي يليه. لما السجود النبي سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين، قام الايه؟ الصف اللي ايه؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم يا بنات؟ الذي يليه. في روايه ثانيه بقى، ثم سجد وسجد مع الصف الاول، فلما قاموا، خلاص هو النبي صلى الله عليه وسلم كده سجد وسجد مع الصف الاول، قاموا. طب بعد ما قاموا حصل ايه بقى؟ سجد الصف الثاني. الصف الثاني سجد ايه؟ لوحده. خلاص، لان النبي سجد مع الاول، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ايه؟ الصف الاول اللي هو يليه. لما قاموا وقفوا، راح سجد الصف الثاني لوحده. ماشي كده يا بنات؟ طيب، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني. الصف الأول رجع بقى الصف الثاني، والصف الثاني تقدم وبقى الصف الإيه؟ الأول. طيب، وبعدين النبي قرأ وركع، ركعوا جميعا. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد، ها؟ سجد معه الصف الايه؟ الذي يليه. بعد كده، بعد ما خلص السجود، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هما التحيات، سجد الصف الايه؟ الثاني، وقالوا التحيات، وبعد كده ايه؟ ثم سلم النبي وسلمنا ايه؟ جميعا. طبعا بيقولوا يعني ان هي كده ايه؟ كانت بايه؟ بعثتين. ماشي كده يا بنات؟ طبعا دي بتبقى خاصه بس بايه؟ لما يكون العدو في اتجاه الايه؟ القبله، هيصابوا بالكيفيه دي. ماشي يا بنات؟ واضحه ولا نقول تاني؟ نقولها تاني كده بسرعه. هنا يا بنات يعني الصلاه ديت او الهيئه ديت او الكيفيه ديت بتصلى لما يكون العدو في اتجاه القبله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل الجيش مره واحده، لان هم في اتجاه القبله. فالنبي صف الجيش كله في صفين، من بالكم؟ قرا النبي صلى الله عليه وسلم بالفتحه وسوره قصيره، وكل الجيش بيقرا يعني. بعد كده ركع، كل الجيش ركع، الصفين ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قاموا من الركوع كل الجيش. طب النبي سجد، سجد مع الصف الاول فقط، سجد مع الصف الاول فقط، سجد السجدتين. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قام ومعه ايه؟ الصف الاول. راح سجد ايه؟ الصف الثاني. سجد السجدتين الصف الثاني، وبعدين ايه؟ قاموا. كل كده صلى ركعه، كل الجيش صلى ركعه. طيب، خدي بالك ان الصف الاول، سبحان الله، يعني النبي لو تلاحظي يا بنات كله، النبي فعل مع كل الجيش زي ما يعني كل الجيش صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفس القدر. طيب، ما هنا الصف الاول سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الثاني سجد لوحده. هنا لازم ايه؟ كله يبقى زي بعضه. فراح الصف الثاني تقدم، والصف الاول تاخر. يبقى بقى التاني الصف التاني بقى الصف الاول، والصف الاول بقى الصف التاني. والنبي صلى الله عليه وسلم راح قرأ وركع، ركع الجيش كله، قام الركوع قام الجيش كله، جه سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه الصف الاول. لما النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه الصف الاول، النبي ايه؟ بص السجود، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكشف. طب الصف الثاني سجد لوحده، الصف الثاني، وبعدين بيقول التشهد. لما النبي صلى الله عليه وسلم شافهم خلصوا التشهد سلم بهم، سلم بكل الجيش. واضحه كده يا شيخ؟ طيب خير. طبعا قال النووي وبهذا الحديث قال الشافعي ابن ابي ليلى وابو يوسف من الحنفيه اذا كان العدو في اتجاه ايه؟ القبله. طيب في بقى يعني كيفية تانية، ودي طبعا سهلة قوي، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة التانية ايه؟ ركعتين ثم سلم. طبعا ده كده اسهل منها ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنص الجيش ركعتين وسلم، وبعدين جم نص الجيش التاني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ايه؟ ركعتين وسلم. طبعا كده تعتبر سهلة جدا يعني مش فيها. طبعا في الحالة دي يا بنات يبقى اول صلاة صلاها النبي تعتبر ايه؟ الفرض. تاني طبعا الصلاة تعتبر ايه بالنسبة له؟ تعتبر نافلة. طيب في بقى يعني هيئة تانية، طبعا دي هيئة بسيطة جدا، من النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقبوا. برضو دي يعني كيفية خمسة بقى، من النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنص الجيش ركعة وصلى بنص الجيش التاني ركعة وخلاص كده محدش قضى حاجة. يبقى النبي هو بس اللي صلى ركعتين ونص الجيش ركعة ونص الجيش التاني ركعة ولم يقضوا شيء، اقتصروا على ايه؟ ركعة واحدة لكل طائفة. طبعا يعني في بقى علماء اتكلمت وقالت ده بس مقيد بشدة الخوف. طبعا يا بنات يعني سبحان الله، يعني ان انت تقيدي حاجة زي كده يعني طبعا لابد من جديد، خذين بالكم يعني وكده تنتهي صلاة الخوف. اظني يعني بسيطة جدا، مفيش يعني خلاص كده صلاة الخوف. طبعا يعني احنا لما بقولك يعني جميل جدا فشلت سبحان الله. طبعا كده خد لنا بقى صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الجماعة، يعني مش باب يعني او اللي فاضل حتى كله كيفيات مهمه جدا. وطبعا لكل يعني صلاه ليها ايه هيئه معينه او كيفيه معينه. طبعا لسه كمان صلاه المريض والمسافر دي مهمه جدا. وبعد كده بندخل على باب الصيام وبينتهي المنهج بتاعي. إذا كنتم محتاجين محاضرة مراجعة ما فيش مشكلة خالص، ممكن نراجع ناخد المحاضرة القادمة مراجعة، ما فيش مشكلة. في حد ليه أي سؤال؟ طبعا الامتحان بتاعك هيبقى أوبن بوك، مهم بس إن أنت تكوني فاهمة عشان تعرفي تجاوبي على